قالوا تعتمد على الأخذ ما يتعلق بدخول العلماء أو الدعاء إلى المجلس الأمة. نعم. طبعا شان الإخوان الآن هل طبعا نجعل هذا الحكم كذلك على المنتخب؟ في فرق عندنا هنا اليوم ايضا سئلت هذا السؤال لانه يعني زمن ايش الانتخابات المقبله. سالني سائل هل انا يعني انتخب بعض من نعرفهم من المسلمين يعني الاسلاميين طبعا؟ قلت اولا تنصح الذي يرشح نفسه ليكون نائبا في البرلمان تنصحه ألا يلقي نفسه في المحرقة، فقد يستجيب وقد لا يستجيب وما عليك أنت، إن عليك إلا البلاغ، فإن استجاب فبها، إن لم يستجب تنتخب من كان تظن شره أقل من شر غيره، وهذا من باب قاعدة فقهية أصولية مهمة جدا، دفع أخف الشرين دفع أكبر الشرين بأخف الشرين. أي المسلم إذا وقع ولابد من أن يقع في مصيبة من مصيبتين بيختار الصغرى على الكبرى. من أين أخذ هذا؟ بمثل قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كل هذه محرمة، فلا يجوز للمسلم أن يأكل منها ولو لقمة واحدة، لكن إذا اضطر حينئذ لا بد من أن يختار مفسدة من مفسدتين، إما أن يتعرض للموت والهلاك جوعا، وإما أن يأكل لقيمات يقيم صلبه من هذا الذي هو محرم. من هنا أخذ الفقهاء تلك القاعدة العظيمة جدا، وهذه بتحل مشاكل عديدة، أن المسلم إذا كان ولا بد بده يقع بين مصيبتين فإذا يختار أيسرهما، لكن لا يجوز له أن يتقصد المصيبة ويجدها. مثلا كما يقع كثير من الناس اليوم بيقول لك أنا بدفع كل شهر مثلا أجرة دار 60-70 دينار أقل أكثر إلى آخره، فأنا بدي أبني دار. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حال شيخنا. أهلين. أنا نفس الشخص الذي اتصل قبل قليل. نعم. كيف الحال إن شاء الله؟ الحمد لله بخير. شيخ أنا محتاج أن أتي إليكم يا شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي لا تأتي إلي، أنا قلت لك لا وقت عندي. نسيت؟ لا ما نسيت يا شيخ. إذن لماذا تعود وتسأل نفس السؤال؟ يعني محتاج ضروري يعني يا شيخ، مو يعني ليس مجادلة ولكنني أريد أن أخذ منهجكم. ما في عندي فراغ، ما عندي فراغ. خذ منهجي من كتبي. أحاول الكتب معي يا شيخ. ما عندي فراغ. سلام عليكم. هذا مثل أستاذ كثيرة مش وحيد هذا. أيوة الله المستعان. تقريبا يعني أوضحت أنا أنه الإنسان إذا وقع بين مصيبتين اختار أقلهما، بس يمكن بدأ توضيح المصيبة بالنسبة للبرلمان. بلا شك أننا إذا لم ننتخب الصالحين من الذين رشحوا أنفسهم سيكون البرلمان من الطالحين، وهؤلاء الصالحون سيحاولون تقليل الشر، لكن ما راح يغيروا النظام والدستور، هذا خيال، لكن من باب يعني حنانيك بعض الشر أهوى من بعض.